بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. إنما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت، أو قبلت نكاحها أو تزويجها، ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي، ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، ويصح بالعجمية في الأصح لا بكناية قطعا. ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب، ولو قال زوجني فقال زوجتك، أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح، ولا يصح تعليقه. ولو بشر بولد فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها، فالمذهب بطلانه. لا ننسى أننا في نهاية الفصل الماضي قلنا إن الإمام النووي رجح في مسألة الحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذكرا قال إنه لا يستحب. لماذا؟ لا يريد أن يفصل ما بين الإيجاب وما بين القبول. فإذا قال الولي الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك، فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت زواج، الأصل أن لا يقول ذلك، مباشرة يقول قبلت. هذا إذا كان في الحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لا يستحب، أما يصح. أما لو تكلم بكلام غريب فكأنما أعرض، معنى كلام غريب أي لا علاقة له في مسألة العقد، ثم بعد ذلك يعني جعل فاصلا ولو كان ذلك الفاصل يسيرا ما بين الإيجاب وما بين القبول، فإنه يؤدي إلى عدم صحة العقد. المسألة الثانية، نحن قبل العقد كيف يستطيع الإنسان أن يزوج بنته؟ إذا كان عند شخص بنت وأراد أن يزوجها لا بأس بعرضها، طبعا إن لم تمنع تلك العادة في المجتمع بل تتبع السنة أولى، فإن القرآن الكريم دعا إلى ذلك. هذا هو سيدنا شعيب، ماذا يفعل مع سيدنا موسى عليه السلام؟ يقول إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هذا عرض، كما فعل سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، عرض ابنته على عثمان وعرض ابنته على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كذلك كل إنسان يريد النكاح أول أمر ينبغي أن يجعله أمامه أن ينظر في هذه المسألة إلى السنة وإلى عدم الرهبنة وإلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصون نفسه وأن يصون عرضه وأن يصون أعراض المسلمين. نعم، لذلك دائما كل عمل فيه خير يتوج بالدعاء، فلا بأس أن نقول بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من تزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أما ما يقوله الناس عند العقد بالرفاه والبنين هذا ليس من السنة. كذلك لا بأس أن يكون في العقد عندما يريد أن يزوج، فلو قال يعني على ما زوجتك ابنتي أو موليتي على ما أمر الله تبارك وتعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كذلك عندما يلقى يعني الرجل زوجته لا بأس أن يقول كل واحد منهما للآخر بارك الله مثلا يدعو لنفسه اللهم بارك لي في صاحبي، هذا شيء جيد. حتى في أثناء اللذة والجماع سنة لنا أن نقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلى غير ذلك من الأمور. الآن بدأ الشيخ يصحح لنا ويبين لنا طريقة أو أركان النكاح. طبعا عندما نريد أن نعقد عقد نكاح لابد من توفر أركان لهذا النكاح. طبعا نكاح بدون زوج وزوجة هذا بالدرجة الأولى لابد من زوج وزوجتين. الزوجة لا تستطيع أن تباشر ذلك بنفسها، ماذا تحتاج؟ إلى ولي. طيب هذا الولي ما هو الكلام؟ الكلام لابد أن تكون له صيغة، يعني لا يصح مثلا أن يقول أي كلمة كما سيأتي معنا، أخي أعطيتك ياها، بعتك ياها، وهبتك ياها، إيه؟ هذا الكلام لا، لابد أن يكون بأحد لفظين، الزواج أو النكاح. إذن صار عندنا زوج وزوجة وولي وصيغة، هذه العقود كلها يزداد هنا هذا العقد لأنه في احتياط في الأوضاع إلى شاهدين. إذن زوج وزوجة وصيغة وولي وشاهدان، فإذا توفرت هذه الأمور عند ذلك لابد لنا أن نعرف كيف يمكن أن نتلفظ بهذه الكلمات على الأقل. إما أن يبتدئ الزوج وإما أن يبتدئ الولي، وهذه مسألة يعني إذا بدأ الزوج وكان عرضا لا نعتبر هذا الطلب من النكاح، يعني إني أريد مثلا أن أتزوج ابنتك أو طلب زوجني ابنتك على كذا، هذا طلب. فإذا قال زوجتكها فقال قبلت زواجها صح عند ذلك العقد إذا توفرت هذه الشروط. قال إنما يصح النكاح بإيجاب. ما معنى الإيجاب؟ دائما كل العقود بعتك اشتريت، وهبتك قبلت، كل العقود أجرتك استأجرت، وهنا أيضا صار زوجتك. الذي يبدأ في هذا بأن يقول الولي، سواء كان الولي كما سيأتي معنا ينقسم إلى قسمين، ولي مجبر وهو الأب أو الجد، طبعا بالترتيب الأب أولا، إن لم يوجد كان ميتا الجد وراءه، هذا يسمى ولي مجبر لا يحتاج إلى إذن من البنت، وما سواهما من الأولياء على الترتيب ولي غير مجبر، أي لا يستطيع أن يزوج الفتاة إلا بالإذن منها، فيزوجها بالإذن منها والولاية عليه. إذا بدأ الولي سواء كان مجبرا أو غير مجبر، طبعا على الترتيب لا بد من الترتيب، فلا يصح تزويج الجد مع وجود الأب. قال زوجتك أو أنكحتك، ابنتي حفيدتي إذا كان جدا مثلا، فقال الزوج تزوجتها أو أنكحتها، كأن العبارة هنا تشير إلى شيء، لو قال زوجتك فيقول تزوجتها، وإذا قال أنكحتك يقول نكحتها. هذا المعنى يا ترى لو عكسنا، قال زوجتك فقال نكحتها، قال أنكحتك قال تزوجتها، هل يصح ذلك؟ نعم يصح، لأن اللفظ يعني المعنى واحد، بمعنى التزويج أو بمعنى الإنكاح. إذن إنما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها. الأصل أن يقول تزوجتها، يعني وجود المفعول هنا عن الجملة بتستوفي لأن الفعل متعدي، فعل تزوج، تزوجت هذا فعل والتاء فاعل، والها مفعول به. إذا بدي أقول تزوجتها، طيب لماذا لم يقل الشيخ النووي هنا بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت، لكن قال نكاحها أو تزويجها؟ قال اكتفى هنا في المتن بوجود المفعول في يعني آخر الجملة عن بدايتها. لو قال بعض يعني جعل بعض الأخطاء، هذا الفعل يتعدى بنفسه، لو في فعل يتعدى بحرف، أنا مثلا رغبت فيك، هذا فعل يتعدى، ذهب إلى المدرسة يتعدى بالفعل. أما لو كتبت الكتابة، قرأت الصحيفة، يتعدى بنفسه. لو أخطأ في النحو هنا فقال زوجت لك، أنكحت إليك، هذه الأشياء لا تضر، هذا مثل الخطأ في الإعراب، يعني العوام لو قلنا نريد أن نشدد على هذا. لكن هنالك مسألة الفقهاء يتشددون بها، ما هي؟ التلفظ عند الشافعية ينبغي أن يكون بالحروف صحيحا، زوجتك بأي شيء بدأ؟ بدأ بالزاي وبعد ذلك بالواو وبعد ذلك بالجيم. أما لو عكس جوزتك، هذا جوز ليس بمعنى تزوج، بهذا معنى يا من التجاوز أو كذا، ليس هذا هو الأصل. لذلك يأتي كثير من الذين يعقدون فيقول زوجتك، وما بيسمعوا منيح، بيقول زوجتك، يعيد عليه المسألة أحيانا مرتين أو ثلاث، وبعد ذلك إذا لم تخرج هذه الكلمة معه ماذا يقول؟ يقول وأنكحتك. فإذا لم يساعده اللسان على كلمة زوجت أو مثلا أنكحت، فواحدة تصح ربما ثانية لا تصح، المهم نصل إلى كلام يصح. بعض المتأخرين يرى أن العامية قد سرت على كثير من الناس، وكما أن الزواج يصح باللغات الأخرى، لماذا لا نعتبر مثلا العامية كلغة أخرى؟ فلو قال الناس، أغلب الناس يقول تزوجتك مثلا، في لا تخرج معه، فلو قال هذا نحكم على النكاح بعدم الصحة أم بالصحة؟ بعضهم قال يصح ذلك، وهذه فتوى يعني فيها من الخير مما يصحح العقود لكثير من الناس. ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي، يعني الأصل واحد يقول له بعتك، الثاني يقول اشتريت، هل يصح أن يقول مثلا اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، يقول له بعتك، هل يصح العكس؟ يعني هنا يصح، بدل أن يبدأ الأب فيقول زوجتك، يبدأ الزوج فيقول مثلا، هو يقول زوجني ابنتك، فقال زوجتكها، انتهى الأمر؟ نعم ينتهي الأمر بذلك لو تقدم طلب الزوج على موافقة الأب، يعني أتبع الأب هذا الكلام. وهذه لو نظرنا إلى المجتمع اليوم فإننا نرى عندنا في المشرق هنا لا يهم إن بدأ الزوج أو بدأ الولي، كل واحد ينتظر أن يسمع ماذا يلقنه من العاقد، يوجد عاقد يلقنه الكلام، هذا العاقد الذي يلقنه الكلام في المجتمع فهو يقول له، سواء تقدم يقدم أو أخر يؤخر، المهم لا بد من إجاب وقبول أو قبول وإجاب، يعني كيفما كان التقديم والتأخير يصح. لكن نرى أن في بلاد المغرب مثلا يعني الولي ربما يصعب عليه أن يقول هذا عادة، فيجب على الزوج، يعني هو اللي بيحط واطية بده يطلب، يعني شاء أم أبا، فعند ذلك يعني لا بأس ولو كانت عادة، فيبدأ غالبا الزوج في هذا الطلب. قال ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، يعني لو قال ملكتك ابنتي فهل يصح هذا؟ هذا خارج عن لفظ التزويج أو عن لفظ الإنكاح. أخي أعطيتك إذا الله أعطاك، هذا كلام كلام فقط ليس له شيء من العقود أبدا. ما أدراك أن الله أعطى؟ أنت الآن اليوم أمر بيدك، إذا أردت أن تزوجه فقل زوجتك. أيضا لا يصح هلا في الطلاق لو قال لزوجته أنت طالق ربع طلقة تلت طلقة نصف طلقة راسك طالق بطنك طالق تطلق. لكن في النكاح لو قال زوجني نصف ابنتك بصح؟ لا، هذا لا يصح أبدا. أيضا عندما نريد أن تكون هنالك صيغة بين الإيجاب والقبول ينبغي أن يستمر العاقلان كل واحد منهما بصفة العقل، يعني ما دام أن العقل يجري فلو جن واحد ما بين الإيجاب والقبول أو أغمي عليه أو ارتد والعياذ بالله أو رجعت الآذنة كانت أخت له فقال زوجتك فقال مثلا قالت بطل رجعت عن الإذن الأخت سمع صوتها عند ذلك امتنع من الإذن قبل القبول، عند ذلك لا يصح هذا الزوج. حتى قال الفقهاء لابد أيضا أن يعلم كل واحد منهما الحل للآخر، يعني أنا عندما آتي إلى امرأة وأريد العقد عليها ينبغي أن أكون مطمئنا لأن هذه المرأة يصح لي أن أتزوج بها. فلو كان بيني وبينها مثلا محرمية، مثلا كانت هذه المرأة امرأة عقد عليها أبي، هل يصح لي أن أتزوجها؟ لا. هذه المرأة بيني وبينها رضاع، لا يصح لي أن أتزوجها. نعم. لكن لو حدث شيء من هذا الأمر، لو تزوج رجل بامرأة وقيل عند الزواج بينهما رضاع ثم تبين أن هذا الكلام ليس صحيحا، صح العقد؟ العقد صح. ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي، فعند ذلك فيقول الزوج زوجني ابنتك، فيقول الولي أنكحتكها زوجتك إياها، أنكحني ابنتك قال زوجتكها أنكحتكها، إلى غير ذلك. ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي، ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح. وهبتك بصير، وهبتك ابنتي، بعتك ابنتي بكذا، يقول فيه بعض الفقهاء غير الشافعية. الشافعية نظروا إلى كتاب الله عز وجل فبحثوا فيه فلم يجدوا كلمة يتوجد في القرآن الكريم إلا بمعنى إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، ولا يوجد لفظ ثابت. قد يأتي بعض الناس فيقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ما هي الكلمة الآن؟ الكلمة التي ذكرت في القرآن التزويج أو الإنكاح. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طيب نبحث هذا في كتاب الله عز وجل. طيب يقول بعض الفقهاء ماذا تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما زوج امرأة وسأل السائل ماذا معك من المهر، حتى قال ماذا معك من كتاب الله عز وجل، فقال ملكتكها بما معك من القرآن. نحن نعلم أن الحديث يصح روايته بالمعنى، ولعل هذا يعني خطأ من الراوي بمعنى ملكتكها أو زوجتكها أو أنكحتكها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ولي لكل المؤمنات، لكل المؤمنين والمؤمنات، فهو يصح له أن يفعل ذلك. إذا نحن لا نقول كيف نوفق ما بين الحديث وما بين القرآن، فنقول إن الراوي قد روى ذلك مثلا بالمعنى. أما هنالك بعض الخصوصيات للنبي عليه الصلاة والسلام، مثلا هبة الزوجات أنفسهن لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويصح بالعجمية في الأصح. العجمية كل لغة غير عربية تسمى عجمية. نظرنا إلى لغات المسلمين من غير العربي فسألناهم الواحد، يعني كل من استمعنا بهم من الجنسيات المختلفة، عن ألفاظ النكاح، فقالوا: يوجد في لغتنا لفظ يشعر بالنكاح، لكننا أدخلنا إلى لغتنا، أدخل آباؤنا وأجدادنا الذين دخلوا في الإسلام، لفظ التزويج أو لفظ الإنكاح، فصار لفظ الزواج أو لفظ النكاح في هذا صار من لغتنا، يعني كلمة صارت، كيف نقول كلمة عربات، كلمة من العربية دخلت إلى لغتهم. وكثير من الألفاظ التي فيها الذكر يتدخل إلى اللغة الأخرى فيستعملونها استعمال كلماتهم، لكنها هي من كلمات اللغة العربية. وهكذا يحرص كثير من المسلمين على أن تبقى هذه اللفظة لفظة التزويج أو لفظة الإنكاح. لكن لو قال أي كلمة بمعنى التزويج، يعني بعض الأشياء ربما أردنا أن نفهمها تماما فكان بعض المعاني تعطي معنى التزويج ومعنى الإنكار. حتى لو حدث بعض الألفاظ التي تستخدم أحيانا في بعض البلاد التي ربما تأثرت بالنصرانية أو ما شاكل ذلك، يعني بمعنى هذه الزوجة، تزوجت هذه الزوجة، هكذا يقولون على السراء والضراء، يعني بمعنى هذا الكلام، فهذا لا يضر أيضا. فلا يهمنا اختلاف اللغات أو اتفاقها في هذا المعنى. قال: ويصح بالعجمية في الأصح لا بكناية. أخي صارت البنت حلال عليك، شو حلال عليك؟ صحيح صارت بنت حلال، هذا وعد، زوجني إني زوجتك إياها، فكل بدون كلمة زواج لا يصح ذلك، هي كلمة حلال عليه، لا، هذا طبعا كانت حراما فصارت حلال. متى تصير حلال؟ تصير حلال بعد لفظ التزويج أو بعد لفظ الإنكاح. لماذا؟ ما هو الفرق ما بين الكناية وما بين الصراحة؟ على مثلا قرأنا في باب، هذا واضح يكون في الطلاق أكثر من النكاح، لو قال الرجل لزوجته: أنت طالق، أنت مشرحة، أنت مفارقة، في هذه الحالة هذا صريح في الطلاق، صحيح؟ لكن هنالك لفظ نقول فيه كناية. ما معنى كناية؟ يعني الكلام إذا قصد به الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد به الطلاق ما وقع إلى الطلاق. طلع خلقه من زوجته فقال له: أخي دوري على رجال غيري، ابحثي عن رجل غيري. كلمة ابحثي عن رجل غيري هل تريد بها طلاقا؟ فإذا قال في نفسه: نعم أريد الطلاق، نقول وقع الطلاق بالرجال، نسأله. فإذا قال: اذهبي إلى بيت أهلك، ماذا أردت بذلك، الزيارة أم الطلاق؟ إذا أراد الطلاق وقع الطلاق. والله حبلك على غاربك، يعني ساوي لي بدك، هذا بمعنى حبلك باللغة العربية، افعلي ما تشاءين. متى تفعل؟ المرأة مقيدة بأمر زوجها، فعندما تريد أن تفعل ما تشاء تسمى كناية. ماذا يحتاج الكناية؟ إلى نية. هذا لما بيقول الزوج هذا الأمر نسأله: ما قصدك؟ طبعا الكلام لابد أن يشعر في مسألة الطلاق حتى نسأله ما قصده. أما لو قال لا افتحي الباب، شوف افتحي الباب، هذا لا يشعر لا بكناية ولا بصراحة، حطينا غدا ممكن، هذا كلام لا يشعر بشيء. إذا لابد الكلام أن يشعر بشيء، فإذا أشعر الكلام بشيء فهنا أحللتك. عندما قال أحللتك ابنتي، نحن قلنا من عقود، من أصل أركان النكاح مين؟ في الطلاق ما في شهود، ما في حاجة للشهود، أما هنا بحاجة للشهود، في عنا صيغة، في عنا زوج، في عنا زوجة، في عنا ولي، في عنا شاهدان، لما بيقول له احللتك ابنتي، الشاهد هل يستطيع ان يدخل الى قلبه ليعرف ماذا في النيه؟ لا يستطيع ان يعرف ذلك. لذلك نقول له هذا لفظ لا يصلح، قل له زوجتك او قل له انكحتك زوج ابنتي مثلا. لا لا، مساله المهر، لانه اذا لم يذكروا المهر الناس بيهتموا بالمال اكثر من الالفاظ. المهر اذا لم يذكر اصلا ماذا نفعل؟ ناخذ مهر مثل قديش مهر مثله. هلا الناس عم يختلفوا، هل الزمن هذا فعلا زمن غريب؟ يعني مساله المهر قد لا تعرف المثل بيوم، يعني فلان عم يزوج ب50 وفلان ب500 وفلان ب250 وفلان ب100 وفلان يعني وفلان يعني فلان ب10,000. يعني نحن نسمع الان، يعني خلال انا هذا الشهر سمعت زواج من 10,000 واقل احيانا من 10,000 ببلدنا، ما انا عم اتكلم غير بلادنا، يعني اخواننا الطلاب يسمعونني الان. كثير منهم يعني ما عندهم مبلغ، اذا يعني هذا الاسراف الكثير لا يصل الى 50,000 الاسراف، اما الاصل على فطر 4,000 ليره 5,000 دون العشر. مسألة يعني صداق، يعني شيء يصدق به الإنسان ويدفعه. أما لما صار الناس يقولون هذا الزواج حبر على وراء الكلام، يعني بالنسبة لل، وفعلا صار خلاف في مثل قلته، صار كل شيء عم ينكتب ما لعب بقبض منه المرأة شيء. 10,000 تحطهم بجيبتها أحسن من 1,000,000 ليرة لما بيموت وتصير هي عمرها 80 سنة، تعني احسب لك المهر تبع زوجك. هلا قصود على حفة أبرة بصير توجعه على أولادها وعلى بناتها، يعني صفية حقوق فقط. لا إذن الأصل فيه القبض، الأصل فيه أن تقبضه الزوجة. الناس اليوم صاروا بيتمسكوا ببعض أشياء وبيتركوا، بيتمسكوا بقشور ويتركون الأصول. أخي أديك دفعنا مثلا ملبوس بدا، لك أخي مين منين نزلت هاي مسألة ملبوس بدا؟ أنت عليك أن تزعجها فقط ب ما تلبسه، بده يسموه كسوة فصل التمكين. أي يعني بلغت ما بلغت ما تصل ل 5,000 ليرة، لا بدنا 100,000 ليرة من بوسطن 50. طيب هذا اللبس لسنتين لماذا؟ لا يجب، الله لم يوجب عليه أن يلبس إلا لستة أشهر فقط، فصل التمكين. ويتركون ركنا يعني من أركان وهو المهر. المهر لا يدفعونه مثل واحد يعني ما في صباط برجله عم يدور على جرافي، هيك عم يصير فينا الواقع. لك اروح بيس برجلك قبل ما تحط جرافي على النقاط. يعني المشكلة انا اقول نبدأ نحن طلاب العلم والمشايخ بالدرجة الاولى يقع العاتق علينا. لماذا؟ لانه كثير منا يجري بنفس المجرى تبع الناس. الناس ما عاد لهم قدوة ينبغي ان يكون، لا في قرى الى الان الى جوار دمشق فيها قدوة حسنة اتفقوا على شيء، صار مهر المثل عندهم كلهم 50,000 انتهت المسألة، ادفعوا انتهى المسألة. لو كان أكبر الأغنياء وأفقر الفقراء كلهم بدرجة واحدة، هذا شيء جيد أفضل مما نحن عليه اليوم. نعود إلى أصل البحث. قال لا بكناية قطعا، ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب. لماذا؟ قال زوجتك من؟ عندما لم يعين من الذي تزوج، إذا لابد أن يقول زوجتك من؟ ابنتي. وإذا كان عنده بنات لابد أن يؤكد هذا الأمر، زوجتك ابنتي سعاد. عندك 10 بنات شو بتتفشتوا اللي بدك إياها بعدين؟ لا لا يصح، لابد من التعيين. إذا في هذه الحالة لابد من يعني قيد. بعد ذلك قال ولو قال زوجني فقال زوجتك، أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت، صح طبعا. طبعا لابد من هذا التعيين، هذا التعيين شيء جيد. قال يعني كل ذلك نقدر فيه زوجني ابنتك فلانة. طبعا إذا كان ليس عنده إلا بنت واحدة فقال زوجني ابنتك، ما في حاجة إلى التسمية، ما في غيره. ذلك نسأل صفيان حدا غيره، يقول والله في، لو كان بنت يوم معناته موجود، بنت ساعة موجودة. لذلك لابد من تعيينها. ولا يصح تعليقه. ما معنى التعليق؟ التعليق والله إن جاء ولدي من السفر زوجتك بصح زوجتك في إذا جاء الأول من رمضان، يعني الشرط والتعليق في مسألة النكاح لا يصح أبدا. إذا نزلت المطر زوجتك، وإذا ما نزلت هذا كلام يحتاج دائما إلى قال زوجتك إن شاء الله، وما أدراك بمشيئة الله، ما أدراك ترو كذا، إن شئت أنت هلا، أنت إن شئت زوجه ترك الله، اللهم صل على سبحانه وتعالى ترك، والله زوجتك إن شاء الله. لو قال رجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله لا تطلق الزوجة، لماذا؟ الأصل في الأشياء الأصل بقاء النكاح، ولا نزل النكاح إلا بيقين، ونحن لا نعلم مشيئة الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان لفظ بنو يفيد تبرك مو بنو يفيد تعليق، يعني إذا عرفت أنه الله هيك بده فالناس كثير بحطها والله إذا الله خير. الآن لفظ العقود مبنية على ماذا تريد أنت، لماذا تعلقها بمشيئة الله سبحانه وتعالى؟ ولا يصح تعليقه. قال ولو بشر بولد فقال، يعني هلا مرته عم تطلع ولدت، واحد قاعد قدامه قال له ان كان المولود انثى مثلا فقد زوجتكها، هل هذا او سمع خبر انه بنته مثلا كانت في مهاجره مع زوجها وانها صار خلاف بينها وبين زوجها، قال له ان كانت بنتي قد طلقها زوجها واعتدت وانتهت من عدتها فقد زوجتكها، بصح هذا الكلام؟ لا. لماذا دائما بدنا الزواج على اليقين، على عدم التعليق، على عدم التأقيد؟ نعم. أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها، فالمذهب بطلانه، مع أنه أحيانا بنفس الأمر يكون الأمر صحيحا. لا، لماذا؟ لأن هذه الصيغة إنما كانت تتعلق بالتوقيت أو بالتعليق. نعم. قال ولا توقيته. نعم. قال زوجتك ابنتي لشهرين، كما يفعل الناس في نكاح المتعة، ليومين، لساعة، لسنة، لعشر سنوات، لا يصح أبدا، هذا الكلام لا يصح أبدا. فهذا النكاح نكاح هو محرم في الشريعة الإسلامية، والمشكلة في يعني الخلاف الذي فيه أنه لا تعلم مسألة أنها أحلت حرمت ثم أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت إلا نكاح المتعة. طبعا نكاح المتعة نستطيع أن نقول أن القاضي يحيى بن أكثم يعني دخل إلى المأمون فكان غاضبا وقيل له لما أنت غاضب، يعني سأله قال لانتشار الزنا في المجتمع، قال فهم المأمون فقال وهل نكاح المتعة زنا؟ قال نعم. قال فهل لك من دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. قال أما من كتاب الله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جميل. هل هذه زوجة ترث وتورث؟ قال لا. قال هل هذه من ملك اليمين؟ قال لا. تباع وتشترى؟ قال لا. ماذا قال ربنا؟ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ابتغى أكثر من ذلك فهو متجاوز للحد، إذن لا يصح في كتاب الله عز وجل، لا تسمى زوجة. فلو قال في المسألة الثانية قال هذا اللفظ يقول الشيخ ومن السنة النبوية فقد روى الزهري بسنده عن سيدنا علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة في خيبر أو يعني، فالتفت المأمون إلى المحدثين فقال أصحيح ما يقول؟ قالوا نعم. إذن أثبت عليه المسألة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فهل يصح التوقيت؟ لا يصح التوقيت أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وختم هذا بقوله كنت قد أذنت في الاستمتاع بهذه النسوة ألا وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ويريد أن يتنطع البعض فيقول إن الأجر في مقابل نكاح المتعة، وهو ينسى أن الأجر لفظ من ألفاظ المهر. آتيتموهن أجورهن أي مهورهن. فيسمى أيضا العرب إذا أحبت شيئا أكثرت من أسمائه، عطية ونحلة وأجر، يعني ترى أسماء كثيرة غير منحصرة في اللغة العربية لمسألة المهر. بعد ذلك قال ولا نكاح الصغار. الكلمات عناوين صارت عندنا، ولذلك نحتاج أن نقف هنا لنتكلم في الغد إن شاء الله عن نكاح الصغار الذي لا يصح، وهو أن يجعل الرجل مهر ابنته أو أخته مقابلا لبضع أخت الرجل، فيقول له مثلا زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، لا هذا يدفع مهر ولا هذا يدفع مهر. بعد 10 سنين لو كان عنده 10 أولاد هذا يحدث، ماذا يفعل؟ إذا طلقها هذا يرد له أخته كمان هي أولادها، هذا لا يصح. والحمد لله رب العالمين.